بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في المجلس السابق عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر، شاعر قط، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة، هذا معروف أفعل التفضيل أنه يقتضي مفضلا أو يقتضي فاضلا ومفضولا. طبعا الشعر فيه الحق والباطل، وفيه الصدق والكذب. جانب الصدق أو الحق الذي في الشعر منه ما يكون حكمة ونحو ذلك، أصدق كلمة فيه قالها شاعر قط هي كلمة لبيد. لبيد يعني ابن ربيعة رضي الله عنه، وهو كان من الشعراء المقدمين في الجاهلية، وكان له شعر رائق لائق، وأدرك الإسلام وأسلم، أدرك الإسلام وأسلم رضي الله عنه، وكف عن قول الشعر لما أسلم. وروي أن بعضهم طلب منه أن يقول شعر يعني في إسلامه، فقال: قد أبدلني الله ما هو خير منه، قد أبدلني الله ما هو خير منه سورة البقرة وآل عمران، سورة البقرة وآل عمران. وهذا من كرامة الله تبارك وتعالى له، يعني كان فصيح في الجاهلية وكان له شعر معروف، وهو صاحب المعلقات، يعني من المعلقات السبع معلقة لبيد: عفت الديار محلها فمقامها بمئنا تأبد غولها فرجامها إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد عليه رضي الله عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. طبعا هذا التفضيل من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هنا يقول كلمة والمراد به البيت، لكنه قال شطره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من دلائل نبوته أنه لم يكن يكتب ولم يكن يقرأ، هذا معنى الأمي، أنه الذي لا يكتب ولا يقرأ. وإن كان إبراهيم النخعي ذهب إلى أن الأمي الذي لا يقرأ ولكن يكتب، أو الذي يكتب لا يكتب ولكن يقرأ، أحدهما أنا اختلط علي. وفي تفسير ابن أبي حاتم، لعل أحدكم ينقذني، في تفسير ابن أبي حاتم عند قوله تعالى في الأميين: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. إبراهيم النخعي ك كلامه فرق بين في الأمي بالكتاب القراءة. أكثر السلف وهذا الموافق اللغة أن الأمي لا يقرأ ولا يكتب. هذا الأمي لا يقرأ ولا يكتب. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، يقول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن شيئان، لا تتلو القراءة من قبل هذا القرآن من كتاب، إذن لا تقرأ، وفي حديث بدء الوحي ما أنا بقارئ، ولا تخطه بيمينك يعني لا تكتب. إذا لارتاب المبطلون، وهذه من أقوى الحجج في تثبيت النبوة وفي تثبيت أيضا أن القرآن من عند الله. يعني الآن مثلا من باب تقريب المثال، شخص يعني يكون لا يعرف الطبخ، أو خليك لا يعرف الطب أحسن شيء، لا يعرف الطب بشيء، فيأتيك بمعلومة طبية، وأنت تعرف هذا الشخص ليس له سابق دراسة للطب ولا قراءة في كتبه، وإن قرأ لا يفهم، معدوم، فهمت الوضع كيف؟ فيقول لك معلومة في الطب، فيقول لك معلومة في الطب، أول سؤال يتبادر لك من أين أخذتها؟ وأنت رجل لم تعرف بدراسة الطب ولا بي ولم تعرف بممارسته، أول سؤال من أين تلقفتها؟ لابد أن ثم معلم لك في هذا الأمر، فهذا يدل على أنه تلقى. ولله المثل الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا عرف بالكتابة ولا بقراءة الكتب ولا بمصاحبة من هم لهم علم بالكتب. ولذلك تجدون في السيرة يذكرون النبي قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الجزء محفوظ ومهم جدا في النبوة، أنه لم يكن، كان أصحابه معروفون، مجالسه معروفة، أهله معروفون، مواقعه معروفة، أسفاره محفوظة صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الله تعالى يقول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. مهم جدا وأنت تناقش الملاحدة والنصارى وكل منكر نبوته صلى الله عليه وسلم أن تحفظ هذه الحجج، هي قرآنية وعقلية في نفس الوقت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ أمره. ولذلك دائما تجد أهل الاستشراق وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى دائما يريدون أن يضعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعلم قبل النبوة، كان يقرأ، كان يتعلم، أنه خالط كذا خالط كذا. حتى قبل أيام يراسلني شخص متخصص في الرد على النصارى، يقول لي أنه في نصراني يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صديق لورقة بن نوفل، قال ومنه تعلم. قلت سبحان الله، ورقة بن نوفل كان نصرانيا مشرك، لم يكن موحد، زيد بن عمرو نوفل كان موحدا، واللقاء اللي حصل بين زيد بن عمرو نوفل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصل الدين، والنبي كان موحد صلى الله عليه وسلم، حنيفا برا حنيفا، لم يشرك قط، فبالتالي لم يأخذ من زيد بن عمرو بن نوفل ولا من ورقة، ورقة مشرك، والنصرانية تقرر الشرك والقرآن يقرر التوحيد، كيف يعني يكون أخذ من ورقة؟ عجيب. ثم ورقة أخذته إليه خديجة، ولم ينشب ورقة أن مات، يعني فتر الوحي ومات ورقة. طيب وبعدين التفاصيل جاءت في القرآن، يعني أول ما نزل صدر سورة العلق هذه أدركها ورقة، اللي نزل بعدين كله كيف؟ لذلك تجد هؤلاء يعني أغبياء. هذه النقطة من أخطر النقاط التي ينبغي دائما لطلاب العلم في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تقرير مسائل النبوة أن ينتبهوا لها، مسألة السيرة. قريب من هذا المعنى، وهنا يبين لك دقة أهل الحديث التي دائما أركز عليها مع الطلبة، لما جاء حديث صلح حديبية، حديث صلح حديبية فيه حديث طويل ومن الحديث الطوال، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب محمد رسول الله في العقد. سهيل بن عمرو اعترض، قال لو كنت رسول الله ما خرجناك ما كذبناك إلى آخره، اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي، وانتبه جيدا، يقول الراوي أنه علي أبى أن يمحو، أبى أن يمحو اسمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أرينيها، وكتب محمد بن عبد الله. هنا تمسك بها بعض المغرضين، قالوا النبي يكتب، بل حتى بعض المنتسبين للملة من بعض المالكية المنتسبين، وهو الباجي أشعري جهمي، قال أن النبي كتب هنا صلى الله عليه وسلم، استتبوه لما قال هذا الكلام استجبوا، قالوا أنت تنكر النبوة، أنت كافر مباشر استجبوه. والراوي هنا، وهذه دقة آل الحديث، الراوي هنا روى بالمعنى، وهذا من أخطر أنواع علوم الحديث التي أحسب أن قل من يتعلمها أو يبحث فيها. والكتب شحيحة، يعني الكتب لا تجد شيء مجموع في باب رواية الحديث بالمعنى، موجود في كتب علوم الحديث قليل ما يتكلمون عن هذا المبحث. أنا أرى من أهم المباحث حقيقة، لأنه كثير من أغلاط الرواة هنا. تكلمك عن الثقات، نعم تجده مفرق في كتب العلل ابن أبي حاتم، في كتب تعليلات الأئمة، لكن رواية الحديث بالمعنى دي من أخطر ما يكون. لذلك الذين كانوا يمنعون رواية الحديث بالمعنى هم لم يمنعوا هكذا، حتى فيها باب سد الذريعة، لأنه تصرف في الألفاظ يجعل ثم تعيش مدخلا للأحكام الجديدة. لذلك الراوي هنا روى الحديث بالمعنى، أكثر الرواة قالوا الذي كتب ومعه وعلي بن أبي طالب، الراوي رواه على المعنى، اختصار للمعنى. واختصار الحديث أيضا يدخل في الرواية بالمعنى، لا يجاز لكل أحد، لأنه مرات الاختصار يخل بالمعنى. ما أدري أنتم فهمانين ماذا أقول أم لا، لكن هاي المسألة هكذا، أن الراوي روى بالمعنى، فلما روى بالمعنى اختصارا أشبه أنه الذي كتب هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكتب عليه الصلاة والسلام، بل الأصل محفوظ. ولذلك هذا مقرر. لماذا الأئمة توقفوا هنا؟ يعني المحدث وهذه نظر الأئمة، ونتكلمت عليها في فهم السلف، على أن الأئمة مما يدل على أنهم على أن فهم السلف حجة، أنهم نظروا للمتون الشريعة والأصول العامة. قال لك النبي لا يقرأ ولا يكتب، هذا القرآن، أن النبي لا يقرأ ولا يكتب، هذا برهان نبوته. فإذا قلنا في الحديبية كتب، كيف الموضع محتمل، فأعلوه سندا ومتنا، قالوا الراوي هنا أخطأ، يعني باب النكارة، أخطأ لما روى الحديث بالمعنى اختصارا، وإلا فإن الثابت أن الذي محى وكتب هو علي بن أبي طالب، أن الذي قرأ وكتب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي قرأ وكتب وليس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موضع مهم جدا. فلذلك من دلائل النبوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتب ولا يقرأ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست. ولذلك المشركين دائما كانوا يحيلون أن ألفاظ معاني القرآن تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يقولوا درست، أين درست؟ أهل الكتاب لم يكونوا في مكة، وأنتم تعرفون محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث هرقل أسئلته، مع أنه مشرك هنا، لكن هي أسئلة جيدة في محلها، هكذا يكشف النبي الحق من المدعي. بخاري من فقه أورد في بدء الوحي، مهم جدا، داخلين على الوحي، كيف يعرف الذي يوحى إليه صادق أم كذب، في مميزات. فيقول له هل ادعى أحد هذا من قبله؟ قال لا. يعني لم يكن علوم النبوة مدعات موجودة في مكة. حتى أمية بن أبي الصلت لم يدعي النبوة، مع أنه كان يرجوها، وهذا من أسباب كفره بالنبي صلى الله عليه وسلم، حسده. وهو إحدى على إحدى الروايتين عن عمرو بن العاص أنه هو الذي نزل فيه قوله تعالى أتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قل أمية بن أبي الصلت، وسيأتي عليه هذه مسألة أيضا، أنه نقرر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن علوم النبوة في مكة، أميين لا كتاب لهم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله، أي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، لتنذر قوما ما أنذر أباهم، ليس فيهم نبوة. هذه أول علوم النبوة غير موجودة. ولا عرف بمصاحبة أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم، أسفاره محفوظة. وإذا دائما يقول لك سافر مع عمه، سافر في مال خديجة وكان معه فلان وفلان وفلان، هذا يعرفون لو كانوا اطلعوا على شيء أنه يقرأ ويكتب، أو جالس من يقرأ ويكتب، لقالوا هذا علمه فلان في تلك السفرة، هم يعلمون. وهذا كله محاط بالأمانة والديانة والصدق، أنه كان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وإذلك لما تنازعوا في الحجر الأسود أين يضعونه، كما رواه الطحاوي في المشكل وغيرهم، وروى أحمد أيضا في مسنده، معناه لما تنازعوا قالوا أول رجل يطلع عليكم من هذا، قالوا فطلع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين، هكذا لقبه، كان معروف في مكة الأمين، اسمه محمد صلى الله عليه وسلم ومعروف أنه الأمين في مكة. ولما قال لهم أمصدقي أكنت مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. إذا معروف أنه الصادق. وهرقل يقول له هل يكذب؟ قال لا. يسأل في أبا سفيان ويعرفونه قومه وقفوا، وتعرفون القصة، وقف أبو سفيان ووراءه قومه والترجمان بينهما، وأخبر قومه أنه إذا كذبني كذبه. قال هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا. قال ما كان ليدع الكذب عن الناس ويكذب على الله. عقول وافرة لكن لم تهتدي، نسأل الله العافية. إذن هذا كله، هذه حياته صلى الله عليه وسلم، لا يكتب لا يقرأ، والصادق الأمين، ولم يعرف بالشرك قط، لأنه لو عبد ما عبدوا لقالوا أنت مثلنا، كانوا يقول لا أبو طالب مثلنا، عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا، عبد المطلب جده مثلنا، لكن لم تأتي رواية قط أنهم قالوا أنت مثلنا، كنت مثلنا فكيف اليوم تنكر علينا. وده دليل النبوة أيضا صدق. ثم أخبرهم بعلوم لا يعرفها إلا نبي، بل أهل الكتاب ضيعوها، ضيعوا كثير منها، فجاء القرآن بتذكيرهم وتصديقهم فيما أوتوا من الكتب المنزلة قبل التحريف، وبأشياء لم يعلموها أخبرهم بها القرآن. وإذا دائما حجج المنصرين في هذه القضية يؤتونك يريدون أن يثبتوا بأي طريقة أن النبي كان يتعلم، أنه في أصدقاء علموه، والقرآن أبطل هذا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قالوا خباب بن الأرت تفسيرها، أو فلان الرومي يعلمه بشر، قال الله لسان الذي يلحدون أي يميلون، لسان اللغة الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا رجل أعجمي رومي كيف، وهذا أي القرآن لسان عربي مبين، لغة عربية سبحان الله. فلذلك يقول الله وما علمناه الشعر، من مداخل الزنادقة وأعداء النبوة والنصارى يقولوا، خاصة المنصرين المستشرقين، يقولوا أن القرآن هو عبارة عن شعر عربي، كما قال الأول شيء من شعر العرب كتبه محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أولا ليست أساطير بل هي حقائق، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. القضية أين؟ أنك لما يقال هذا في الشعر العربي، طب أرونا هذا الشعر الذي كله كلام عن البادية والغزليات والمعارك، طبعا فيه شيء من الحكمة والندى، ولم يكن بذلك الشعر القوي. العرب كانت غاية المفاخرة عندهم الأنساب، الأحساب، القتال، النساء، يعني ويذكرون شيء من الندى وبذل وكف الأذى والإحسان والمعروف، وكل ذاك رياء وسمعة إلا من رحم الله، وشيء من الأخلاق. طبعا القرآن تسامى فوق ذلك كله، نحكي الآن كموضوعات، تسامى تعالى فوق ذلك كله، فأخبرهم عن ربهم. هنا يأتي قوم يقول لك أمي بن بالصلت كان يتكلم عن الشعر، وتكلم في شعره عن كثير من الحقائق الغيبية. أولا فإبطال هذه الحجة، وكثير ما يتوكل إليها الزنادقة، شعر أمية بن أبي الصلت كثير منه منحول. ما معنى منحول؟ يعني ليس ثابت، وفي قواعد في تثبيت الشعر. ولذلك أنت لكي تثبت هذه الأمور تحتاج علوم كثيرة، علوم حديث، تعرف علوم اللغة، ما تكون إنسان هكذا فقط تقول أنا أناقش النصارى، أدخل على كذا وأخرج على كذا، أجلس في بيتك ولا تناقش أحد، لأنك ستكسر راية الحق، تنكس يعني، تكون سبب في الخذلان. لا، أولا لازم تعلم أمية بن أبي الصلت ليس كل شعر قاله أمية ثابت، بل كثير من الشعر ينحل إليه، ممن يعني ينسب، قد قاله بعض الناس لكن منسوب إليه، لا يعني أن كل الشعر منحول. ثانيا، ما يعلمه أمية بن أبي الصلت كان يعلمه كثير من الكتاب، يعني ليس وحده تفرد بذلك. ثالثا، الذي جاء في القرآن أعظم وأسمى، وكثير من الحقائق لم يذكره أمية بن أبي الصلت، جاء في القرآن. وإذاك القرآن لما يذكر حقائق الغيب وتقريرات باب النبوة يقول في وصف القرآن مصدقا لما بين يديه، يعني يصدق أشياء في التوراة والإنجيل لكنه مهيمن عليها، شريعة مستقلة ليس كالتوراة والإنجيل. التوراة شريعة والإنجيل شريعة مكملة للتوراة. وإذاك المسيح عليه السلام يقول وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ليس كله. إذن يعملون بالتوراة وخفف فيها أشياء، لكن القرآن شريعة مستقلة هيمن على كل الكتب صدق ما فيها وهيمن عليها عليها يعني، فهو شريعة مستقلة لا ليس بمكمل لشريعة سابقة أو تابع لشريعة سابقة، بل شريعة مستقلة. من كان عنده التوراة المنزل والإنجيل المنزل يتركه ويذهب للقرآن، يترك كل ما فيه يعني من جهة التحليل والتحريم وكذا ويذهب للقرآن. فالنقطة أنه القرآن، ثم حقائق الغيب والتفاصيل كثير منها جاءت في الإسلام. يعني هم أخبروا بأشياء، مثلا يتكلم أمي بن بصلت في شعره عن العرش، انظر كتاب العرش ستجد أوصاف كثيرة جاءت في القرآن في وصف العرش وفي السنة، أي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يذكر في الشعر، تفاصيل العرش وقوائمه و و و إلى آخره، يذكر الكرسي يذكر الملائكة تفاصيل الملائكة، والملائكة كان معروف الإيمان بهم، لكن كان الناس تخلط، كان الناس يقولوا بنات الله ناس كفار يعني مشركين، خلينا نقولوا هم كذا وكذا. فجاء القرآن بتوضيح ذلك كله والحسم فيه مما لم يسبق إليه أحد كما في تفصيل القرآن. إذا أصدق كلمة قالها شاعر قط كلمة لبيد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحفظ الشعر ولا يعلم الشعر، لأنه الشعر هو مادة اللسان أي اللغة عند العرب، هو المادة التي يتلقى منها اللسان الفصاحة وغيره. فلما جاءهم بكتاب مبين فصيح واضح قوي اللفظ وقوي المعنى تعجبوا أن هذا كيف، فدل على أنه من عند الله، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. سورة يونس سورة تثبيت النبوة والقرآن، يعني هذا القرآن ما كان يعني الامتناع أن يكون هذا الكتاب بقوة لفظه وقوة معناه والمواضع التي تتناول في القرآن من بيان حقائق الأصول الإيمان والإيمان بالله ومعرفة الخالق بهذا التفصيل وهذا البيان والغاية والمصير ما يخبر به بشر. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تصديق الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سبحانه، أي من الله، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لذلك المشركين كانوا يرفضون أن يكون القرآن عند الله، قلوا هذا كتابه محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا كبرا هم يعلمون كما قدمت لك من تلك الحجج أن القرآن بهذه المواضع ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو بما تتنزل به الشياطين. لماذا؟ لأن الشياطين تتنزل بالإفك والإثم، تتنزل على الكهان كذابين الذين عرفوا بالكذب، أما النبي صادق أمين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. إذن هذه الموضوعات وهذه المعاني من عند الله، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون إيش افتراه؟ قال الله قل فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تزعمون القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم تأليف بشر، إذن مقدور عليه. ائتوا أنتم بسورة يا أصحاب اللسان وأرباب اللغة وفرسان البيان، ائتوا بسورة من مثله، عجزوا استطاعوا. بل قال ربنا قل لو اجتمعت الإنس والجن، ليس فقط قريش وقبائل العرب، لا الإنس والجن كلهم، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرا. في تقرير هذا الحديث حجة من حجج النبوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم البيت، لا يحفظ الشعر لا يعلم، إنما كلمة فقط، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ولدل على هذا المعنى نرجع لشعر أمي بن أبي الصلت، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف كل ما قال أمية، كان يسمع بأمية ابن أبي الصلت كما يسمع به العرب، لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام على اطلاع بما في شعره. واللي دل على هذا المعنى أن لم يكن صلى الله عليه وسلم على اطلاع بما في شعر أمية بن أبي صلت، حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وفي صحيح مسلم، وهو في صحيح مسلم من طريق سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم. إذن هذا الدليل أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يعرف شعره. قال نعم، قلت نعم. قال هي، فأنشدته بيتا فقال هي، يعني يسمعه. قال ثم أنشدته بيتا فقال هي، حتى أنشدته 100 بيت، حتى أنشدته إيش 100 بيت. وفي رواية استنشدني رسول الله، يعني طلب مني بمثل حديثي السابق. قال وفيه إن كاد ليسلم، إن كاد ليسلم. وفي رواية ابن عبد الرحمن المهدي من طريقه قال فلقد كاد يسلم في شعره، يعني كاد أمية بن أبي الصلت يسلم في شعره، يعني هو لم يسلم لكن كاد. ما معنى كاد؟ يعني كاد أن يسلم، يعني قارب. فهي من أفعال المقاربة، المقاربة للإسلام. وهذا في حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع الأبيات، أنه إذا تأملت. وشعر ابن أبي الصلت المشكل فيه أنه منحول، كثير منه منحول يعني منسوب له، لكن في أبيات اشتهرت أنه قال، والأقرب أنه قالها في جاهليته. من تلك الأبيات، وهذا استدل به ابن عباس رضي الله عنه لما أخبر عن الملائكة حملت العرش، عن الملائكة في داليته، لما تكلم عن الملائكة حملت العرش، قال رجل وثور تحت رجل يمينه والليث للأخرى، رجل وثور تحت رجل يمينه والليث للأخرى والنسر رجل وثور تحت رجل يمينه والليث للأخرى وليث مرصد في قصيدته. فاستدل بها ابن عباس رضي الله عنهما، هذا يدل على أنه لعل القصيدة هذه وفي ثبوتها لعلها مما قاله، لعل هذا مما قاله في شعره. وهذه القصيدة بعضهم يضبطها رصد وبعضهم يضبطها مرصد. نعم جزاك الله خير. نعم هو ذكر فيها الملائكة، ذكر فيها الملائكة وذكر فيها أمين الوحي وغيره. يقول في مطلعها لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد، مليك على العرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد، عليه حجاب النور والنور حوله، وأنهار نور حوله تتوقد، فلا بصر يسمو إليه بطرفه، ودون حجاب النور خلق مؤيد، ملائكة أقدامهم تحت عرشه، بكفيه لولا الله كلوا وأبلدوا، لولا الله كلوا وأبلدوا، قيام على الأقدام عانين تحته، فرائصهم من شدة الخوف ترعد، وصبط صفوف ينظرون قضاءه، يصيخون بالأسماء للوحي ركدوا، أمين لوحي القدس جبريل فيهم، وميكال ذو الروح القوي المسدد، وحراس أبواب السماوات دونهم، قيام عليهم بالمقاليد أرصدوا، فنعم العباد المصطفون لأمره، ومن دونهم جند كثيف مجند، ملائكة لا يفترون عبادة، كرابية منهم ركوع وسجد. طبعا هذا من يعني شعره في الباب. إلى أن يقول فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، يذكر العلو استواء العرش. يقول مليك السماوات الشداد وأرضها، وليس بشيء عن قضاه تأود، هو الله باري الخلق والخلق كلهم، إماء له طوعا جميعا وأعبد. إلى أن يقول وأن يكون الخلق كالخالق الذي يدوم ويبقى والخليقة تنفد. طبعا وجد في الجاهلية من كان يعرف هذه الأمور، زيد بن عمرو النفيل، وجد حتى من بعض العلوم كان يعلمها، وكعب الأحبار تعرفون قصته، لأنه في بعض كتب الله عز وجل وإن كان حرفته كذا لكن بقي فيها شيء من الحق، فكانوا يخبرون بأشياء، وجاء القرآن بتصديقها وبما هو أفضل فيها ومنها يعني. سبحان الله. فهذا بعض ما كان في شعر أمية بن أبي الصلت في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الأبيات، ليست هذه التي ذكرتها، طبعا سمع أبيات الله أعلم بها، لكن من هذا الضرب فجعل يستزيد الصحابي، ثم قال لقد كاد يسلم في شعره. ذلك أن أمية بن أبي الصلت مع ما كان عنده من العلم لم يكن عنده عمل، بل كان يخالف عمله، أوتي علما ولم يؤتي عملا، فلم يكن كافرا بالأصنام وبكفرا لأهلها وبريئا من شركه مشاهدا عليهم بالنار، لم يكن كذلك، بل كان يعرف أشياء. وذلك الآية على القول أنها نزلت فيه أو في أمثاله ممن أوتوا علوما، قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فلبيد بن ربيعة رضي الله عنه الشاعر المشهور مما قاله في شعره رضي الله عنه وارضاه، هذه هو قال في قصيدة ألقاها، قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ذكروا في هذا قصة أن القصيدة هذه قالها قبل أن يسلم، كما جاء في السيرة أن هذه القصيدة قالها، قصيدة اللامية هذه للبيد، وكل امرئ يوما سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المحاصيل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. هذه القصيدة قالها قبل أن يسلم، لما كان في مكة طبعا بعد الإسلام لكن قبل أن يسلم لبيد، وقال هذه القصيدة سمع عثمان بن مضعون لبيد يقول، أنشدها في قريش وهو يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، قال له عثمان كذبت، نعيم الجنة لا يزول. طبعا هو لما قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل قال عثمان صدقت، فلما قال وكل نعيم لا محالة زائل قال له عثمان بن مضعون كذبت، نعيم الجنة لا يزول يعني لا يفنى، خالدين فيها أبدا. فغضب لبيد وكادت قريش تضرب سيفهم على وجهه، وهذا قبل أن يسلم رضي الله عنه وارضاه. والبخاري في صحيحه أورد هذا الحديث، حديث لبيد، في باب أيام الجاهلية، باب أيام الجاهلية، ولعله يشير بهذا إلى أن لبيدا قال هذا قبل إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة، وقريش في غاية الأذية له صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه لما قال هذه الأبيات قال له ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وقال عثمان بن مضعون صدقت. طيب، هنا في هذا الحديث فائدة عند قوله صلى الله عليه وسلم ألا أصدق كلمة قالها شاعر قط كلمة لبيد. هنا فائدة يذكر أهل السنة في باب كلام الله تعالى، وهو أن الكلام ينسب إلى محله الأول الذي خرج منه، فهذه الكلمة أو القصيدة هي قالها لبيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقلها أو يبلغها، فنسب الكلام لقائله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، لكنه نسبه، لكن كلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله لكن ينسب إلى قائله أو محله الذي خرج منه. ولله المثل الأعلى، فأنت وأنا وكل من يقرأ القرآن، فإذا قرأه فالقرآن المسموع من القارئ هذا كلام الله، وإن كان هو الذي يبلغه هو الذي أرسل به. وإذاك الله تعالى يقول وإنه لقول رسول كريم، قول رسول كريم جاءت في سورة الحق مراد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت في سورة التكوير مراد بها إيش؟ مراد بها جبريل عليه الصلاة والسلام، فنسب لجبريل ونسب للنبي عليه الصلاة والسلام. النسبة هنا يعني الإسناد، القول أنه قول رسول كريم يعني يبلغه، وإلا هو كلام الله، سمع من جبريل كلام الله، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله، سمع من كل قارئ كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فالذي يسمع في المحاريب ويسمع في القراءات هو كلام الله عز وجل، فهمت كيف؟ فهذه قاعدة عند السنة، أن الذي ينقل الكلام ويسمعه هذا مبلغه، لا ينسب له أنه هو القائله ابتداء، وإنما القائل ابتداء ينسب إلى المحل الأول الذي خرج منه. وإذا كل المثل الأعلى نقول كلام الله غير مخلوق، منه خرج أو منه بدأ، يعني من للابتداء. فكونه يقوله أو يسمع من جبريل أو يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أو يسمع من كل قارئ، فإنما هو كلام الله. فهذه قاعدة في الحديث دائما يستدل بها كحجة على من يقولون أن القرآن لم يخرج من الله تبارك وتعالى عياذ بالله. قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذه أصدق كلمة. هذه الكلمة التي قالها لبيد والنبي صدقها صلى الله عليه وسلم هي حقيقة الدين، تجمع أمران. تجمع الأمر الأول أمر الغاية، لماذا خلقنا الله؟ لنعبده وحده ولا شريك له. إذن بهذا المعنى كل ما خلى الله أي غير الله باطل، أي لا ينفع، لا يعبد، لا يستحق العبادة، وهذا معنى كلمة التوحيد. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. في الآية الأخرى الباطل، هو الباطل أي الذي لا ينفع، فصرت الشيطان وهو لا ينفع. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. واضح المقصود الشاهد ما هو هنا إخواني؟ أنك أولا، ألا كل شيء ما خلى الله باطل؟ الباطل هنا بمعنى لا ينفع. إذن الله وحده المستحق للعبادة جل وعز، تبارك اسمه تعالى سلطانه، وهذا معنى الغاية، أو معناها المصير، معناها المصير وهو الغاية والمصير، الغاية التي من أجلها خلقت أين تصير؟ تصير إلى الله. فكل شيء ما خلى الله باطل أي زائل فاني. فالباطل يطلق في القرآن وفي لغة العرب يطلق بمعنى أن الشيء الذي لا ينفع، الذي لا يستحق العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كسر الأصنام جعل يقرأ صلى الله عليه وسلم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان إيش؟ كان زهوقا. فالباطل لا ينفع، ذاهب، لا ينفع، لا ينفع ولا يضر، لا يستحق العبادة. ويطلق الباطل في لغة العرب بمعنى الشيء الزائل الذي يزول يفنى، ولفظ كلمة الزوال عند السني المسلم بمعنى الفناء، هذا معناها في عرف السلف. أما الزوال عند المتكلمين بمعنى عدم الحركة. وإذا تسمع المتكلمين يقولون: الله ينزل بلا زوال بلا انتقال، الله لا يزول، يعني لا يتحرك لا يفعل، وهذا كفر تجهم. نبه إلى هذا الدارمي في النقد. السلف إذا قالوا لا يزول، وهذا جاء في تفسير اسم الله القيوم الدائم الذي لا يزول، يعني لا يفنى، فهمت؟ وش معنى لا يتحرك؟ الله عز وجل يوصف بالفعل، الله يفعل، والحركة بمعنى الفعل، ومنه النزول والتدلي والهبوط والمجيء والإتيان والهرولة، هذه كلها من أفعال، من صفات الأفعال أو صفات الفعلية، فهمت القضية كيف؟ الله يوصف بالفعل. لكن السلف إذا قالوا لا يزول يعني لا يفنى، واضح، بمعنى لا يفنى. فإذا كل شيء ما خلى الله باطل أي كل شيء سوى الله فاني، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. رفع ذو هنا لأنه وصف للوجه، لم يقل ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. في آخر سورة قلت: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقرئ ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال وقرئ ذو الجلال، فهمت الموضوع؟ كل من عليها فان، باطل يزول يعني. ومنه قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، هالك يعني زائل لا يفنى، بمعنى زائل يفنى لا يبقى، إلا وجهه. قال السلف: وما أريد بوجهه، يعني العمل الصالح. فهذا معنى هذا البيت، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة. لماذا؟ لأن تجمع لك الغاية والمصير. لماذا خلقك الله؟ لعبادته. إذن كل ما يعبد من دوني باطل، لا تتعلق به فوق الأرض أو تحت الأرض، لأن الله هو الذي في السماء إله معبود بحق وفي الأرض إله معبود بحق. أما غيره فهو باطل لا ينفع مهما كانت منزلته ومرتبته، فهو باطل يعني لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، بل هو مفتقر محتاج إلى ربه. ثم المعنى الثاني بمعنى المصير، أي أن كل شيء يفنى، كل شيء لا يبقى إلا رب العالمين. كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، وما أريد به وجهه سبحانه وبحمده. فلذلك كلمة عظيمة جدا هذه التي قالها لبيد وصدقها صلى الله عليه وسلم من قوله: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال المصنف: صحيح متفق عليه. رواه البخاري عن محمد بن بشار بندار، هذا بندار الحديث رحمه الله تعالى، وهو من الأئمة الأثبات رحمه الله تعالى، من الأئمة الأثبات وسمي بندار الحديث. بندار هذا لقبه. تعرفون أنتم في علم الحديث في أناس اشتهروا بالكنى, في أناس اشتهروا بالكنى, وفي أناس اشتهروا بالألقاب. وقل في هذا ألف مسلم في الكنى والألقاب, ألف غير واحد. يعني في واحد عرف بلقبه, وضع عرف بلقب, وفي واحد عرف بكنيته. فيغلب فتغلب الكنية على الاسم, أو يغلب اللقب على الاسم. وضع يغلب عليه يعني عند المحدثين. إذا المحدثين إذا تكلموا يقولون فلان مثلا بندار, حدثنا بندار, وهم يعنون به محمد بن بشار رحمه الله, رحمه الله تعالى. وهذا من الأئمة المكثرين للحديث, وهو ثبت فيه متحقق فيه رحمه الله تعالى وغفر له. إذن البخاري رواه عن محمد ابن بشار بندار, ورواه مسلم عن محمد بن حاتم, كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وهو الثوري, وذكر الحديث. يعني مسلم رواه عن عبد الرحمن المهدي, لكن من طريق من؟ من طريق محمد بن حاتم, من طريق محمد بن حاتم, لكن البخاري رواه من طريق محمد بن بشار. يعني هذا يكون عبد الرحمن المهدي هو المدار, هو المدار. المدار يعني الشيخ الذي يجتمع فيه وتجتمع عنده الطرق. فاجتمعت الطرق عند عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. روى البخاري عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن المهدي, وروى مسلم عن محمد بن حاتم وهو بن ميمون البغدادي المؤدب كنيته أبو عبد الله, عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام رحمه الله تعالى, بن حسان العنبري الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري توفي 98 و100, لهم الكبار شيخ الإمام أحمد والطبقة الأولى في سفيان رحمه الله, وهو مالكي المذهب, لكن كان يتفقه على هذه مالكي توسع فقط, وقالوا مؤسس يعني مذهب مالك في العراق, وإلا هو كان يتفقه على فتاوى التابعيين المدنيين من أهل المدينة وإلى مالك من أتباع التابعين رحمه الله. وله رواية الموطأ, وكان أحمد تعجبه جدا مع رواية الشافعي, وروى منها في المسند. ولذلك أحمد روى في المسند, روى الموطأ في المسند عن جماعة منهم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وأكثر عنه. قال عن سفيان ومر معنا بن سعيد الثوري أبو عبد الله رحمه الله تعالى به. ثم قال إذن هذا الحديث الذي معنا في الباب. ثم قال أخبرنا أبو القاسم يحيى بن ثابت قال أخبرني أبي. وهذا أبو القاسم ثبت ومن شيوخ يحيى بن ثابت أبو القاسم. وهناك أيضا يحيى بن ثابت بن بندار أبوه سمع من أبيه, سمع من أبيه, نعم سمع من أبي ثابت بن بندار أبوه, أبو المعالي الدينوري البقال بغدادي هذا, نعم نعم. وسمع من أبيه صحيح الإسماعيلي المستخرج على صحيح البخاري وغيره, سمعه يعني. وله أخ له اسمه أحمد بن بندار, هذا أبو المعالي ثابت بن بندار أخوه أحمد بن بندار. ابنه هذا الذي يروي عنه عبد الغني المقدسي ومن شيوخه أبو القاسم يحيى بن ثابت بن بندار. ولذلك عبد الغني المقدسي يروي صحيح الإسماعيلي وغيره يرويه من طريق أبو القاسم يحيى بن ثابت بن بندار, سمع من أبيه, سمع من أبيه. طيب قال حدثنا أو أخبرنا البرقاني. طبعا المحدثين الأوائل بعضهم يفرق بين أحدثنا وأخبرنا, أخبرنا, وبعضهم لا يفرق, عنده أحدثنا وأخبرنا وأنبأنا سواء. الفائدة إيش؟ أنه الأصول الخطية الأولى التي كانت تكتب عند المحدثين كانوا يختصرون حدثنا فيكتبون ثنا على المشهور, بعضهم يكتب دثنا, بعضهم يكتب ثنا, بعضهم يكتب نا, لكن أول كانوا يكتبوا ثنا الأصول الخطية القديمة. ويختصرون أخبارنا أيضا فيكتبون أخبارنا, بعضهم يكتبها أنا وبعضهم يكتبها أخ, وبعد يكتب بعد الخاء راء نا ويسقط الخاء أو يسقط الباء, مقصود أخبارنا. أما أنباءنا لم يكونوا يختصرونها, أنباءنا لم يكونوا يختصرون النسخة الخطية الأولى, النسخة الخطية المتأخرة بعضهم ينسخها, لكن هذه أظنها من تصرفات المعاصرين في التحقيق. وهذا إذا رأيت يعني تحقيقات المعاصرين يعني ليس في هذا فقط, على هذا من أيسره, لهم العجائب فيما يحققون. الله حتى مرات تميل النفس إلى لبعضهم يكتب فيهم يعني. يعني لبعضهم ينشط ويكتب أخبار الحمقى المحققين. كل المحققين لهم أخبار عجيبة يعني في طريقة التحقيق والتعاون مع كتب السلف. يعني سبحان الله شوف واحد دعونا الآن لعل يجي وقت هذه حتى لا أستطردكم إن شاء الله. طيب قال أخبرنا البرقاني. البرقاني المعروف صاحب الصحيح. صحيح البرقاني مشهور على الصحيحين. نعم وطبع منه جزء وهو من أنفع الكتب. هذا الكتاب لو وجد كاملا يعني من أنفع الكتب. أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب البرقاني صاحب السؤالات عن الدارقطني وشيخه الدارقطني البرقاني بفتح الباء نسبة إلى برقان وهي قرى من قرى خوارزمة. قال أخبرنا البرقاني قال أخبرنا الإسماعيلي وهذا صاحب الصحيح. صحيح الإسماعيلي المستخرج على صحيح البخاري وضع المستخرج على صحيح البخاري يعني أنه يعمد إلى الشيخ ويخرج من غير إسناد صاحب الكتاب الأصلي يعني خرج معه عن المتن. مستخرج إسماعيلي مهم جدا لكن غير موجود مطبوع كامل يعني وهو صاحب الصحيح. والإسماعيلي هو أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي. طبعا الإسماعيلي له عقيدة اسمه اعتقاد أئمة الحديث يعني كلامه في لما ينفي يأتي بمنفيات المتكلمين الكلبية في الأعضاء والجوارح هذه الطريقة يعني يعني في أشياء تنفى لكن السلف معروفة يعني لكن السلف ما يذكرون هذه الطريقة إذا ذكروا الإثبات. ففي كلام عرف عند المتكلمين وكذلك كلامه في اللفظ مختلط. وجان يحيى بن عمار السجستاني كما في كتاب ذم الكلام أنه قال نهانا مشايخنا عن الرحلة إلى الإسماعيلي. نهانا مشايخنا عن الرحلة إلى الإسماعيلي. فهو الظاهر أنه كان متكلم كالخطيب يعني متأثر بعلم الكلام كالخطيب البغدادي. لذلك كتابه اعتقاد أئمة الحديث هذا لا يصنف من كتب العقيدة السلفية التي يرجع لها في تحقيق اعتقاد السلف. يقول أخبرني الحسن. الحسن هذا ابن سفيان صاحب المسند. الحسن هذا ابن سفيان صاحب المسند أبو العباس شيباني النسوي هذا صاحب المسند رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أو حدثنا أو أخبرني الحسن قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. العباس بن عبد العظيم العنبري. العنبري نسبة إلى العنبر بن عمرو بن تميم هذا جدهم الأعلى. وعباس العنبري هذا معروف البصري ثقة رحمه الله تعالى وقوته في كتابه كما ذكر البخاري إذا حدث من كتابه فهو أصح يعني إذا حدث من غير كتابه تقع له الأغلاط. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أو نعم عبد الرزاق وهو من همام الصنعاني معروف همام صاحب المصنف وفي شيء من التشيع بل بعض نسبه للغلو والرفض يعني أنه يقع حتى في معاوية وكذا وكان يقع حتى في عثمان لكنه في الحديث محله الصدق وإن كان يروي بعض الأشياء يعني يعتمد عليها الرافضة وشيء من مثالب القوم كما قال أحمد يحب يسمعها يعني لكن هو في الحديث محله صدق وهو من أقوى الناس حديث معمر من أقوى الناس حتى يعني صار حديث معمر يعني يكرره كثيرا. قال أخبرنا معمر وهو معمر بن راشد. معمر بن راشد رحمه الله تعالى الشيخ الثبت ومعمر ابن راشد هذا حديثه الذي حدث به في البصرة دخل فيه أغلاط. لماذا؟ لأنه هو ذهب إلى اليمن بكتبه وتركها في اليمن فلما يذهب إلى البصرة يترك الكتب في اليمن فيحدث من حفظه فيخطئ وإذا حديث البصريين تجد فيه المخالفة لكن حديث من اللي حدث به بكتبه أوثق وهو من أثبت الناس في الزهري بعد مالك يعني من أثبت الناس في الزهري. وحديثه عن ثابت يجتنبونه. معمر عن ثابت عن أنس هذا يجتنب كما قال علي بن مديني وأحمد وغيره يجتنبوا البخاري. البخاري خرج لثابت وخرج لمعمر لكنه إذا روى لثابت لا يخرج له عن طريق معمر وإذا روى المعمر لا يروي له ما روى عن ثابت. نعم فمعمر عن ثابت عن أنس هذا مشكل عند المحدثين. عن همام بن منبه عن أبي هريرة. همام منبه رحمه الله تعالى هذا الإمام العلم ابن كامل ابن سيج الأبناوي القاضي هذا روى له الجماعة الإمام العلم الصنعاني المحدث أبو عقبة صاحب أول صحيفة حديثية كتب عن أبي هريرة رضي الله عنه وهي نحو من 140 حديث توفي سنة 32 وهو صاحب أول صحيفة حديثية احفظوا هؤلاء أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا عابد الرأي المجامع هؤلاء آباؤنا هؤلاء السلف الذين نعتز بهم آباؤنا نعم هم منبه أبا صاحب أول صحيفة حديثية رحمه الله أخو وهب منبه أخوه وهب ابن منبه ومعقل ابن منبه وغيلان ابن منبه ترى هذا منبه ابن كامل هذا يعني أولاده همام ومعقل وغيلان ووهب وهب منبه الذي يروي الحديث الإسرائيليات وحديث أهل الكتاب والأخبار الأولين وقرأ في الكتب وكتبهم شيء من القدر كان عنده كتاب اسمه كتاب الحكمة وتراجع يعني بس قضية مشيئة وبعدين تراجع رحمه الله أما همام هذا همام صاحب صحيفة حديثية رواها عنه معمر وقد خرجها الإمام أحمد في المسند سردها سردا كاملا في مسند أبي هريرة تجدها ويروي الناس منها وصحيفة ثابتة يعني. صحيفة حديثية معمر عن همام منبه عن أبي هريرة هذا إسناد وإسناد واحد فقط وإذا كل من يرويها أحمد يرويها من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام منبه عن أبي هريرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسردها صحيفة حديثية معروفة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يقول الله تكلمنا عليها أن هذه فيها فائدة أن الله يقول قال ويقول إذا القول من أو النطق الكلام من صفات الأفعال كما أنه صفة ذاتية وصفة ذاتية كما نبهت هي الملازمة للذات وصفات الله وأفعاله كلها داخلة في مسمى الذات ولله الأسماء الحسنى الاسم للمسمى نعم كلها داخلة في المسمى يعني فالاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فالله تعالى يقول يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله هذا قوله لفظ المعنى من الله جل وعلا حديث إلهي قال كذبني عبدي ولم يكن له ذلك ولم يكن له ذلك لشدة الامتناع أن الله أصدق الصادقين سبحانه ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث لا أحد قل صدق الله والله تعالى من أسمائه الصادق ثبته أبو موسى الصادق الأمين وقال الله تعالى في كتابه ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لا صادقون فالله يقول كذبني عبدي ولم يكن له ذلك أعوذ بالله صلى الله العافية وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي الشتم سب يعني ولم يكن له ذلك يعني يشتم الله يسب الله لم يكن له ذلك يعني لا لشدة الامتناع وهذه من المقالات العظيمة التي كما أخبر الله عز وجل تكاد يكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا من المقالات الكبار الكبار العظام أن يكذب العبد ربه أو يشتمه صلى الله عليه وسلم قال أما تكذيبه إياي قوله لن يعيدني كما بدأني هذا تكذيب لأن الله تعالى قال قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ثم يحييكم ثم يجمعكم ليوم الجمع وقال الله سبحانه وتعالى ثم يجمعكم ليوم القيامة لا ريب فيه وقال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه كل شيء عليه هين سبحانه كما قال حسن البصري لكن في الحجة العقلية وين أنه الإعادة أهون من الإبداء وكل شيء على الله هين وكل شيء عليه يسير وعليه هين سبحانه وتعالى لأنه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء فمن تكذيب العبد لربه نسأل الله العافية أن يقول لن يعيدني لن النفي كما بدأنا سبحان الله وأنت كيف بدأت كيف بدأت يا أيها الإنسان كيف بدأت تقول لن يعيدني كما بدأني سبحان الله وأنت كيف بدأت بدأت لا شيء معدوم لا شيء وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحان الله، كيف بدأت أيها الإنسان؟ أما أصلك آدم فمن عدم، ثم خلق من تراب كما أخبر الله. أصل البشر يعني أبوهم آدم عليه السلام، أما أبناؤه فمن نطفة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند أحمد بزق في يده بزقة ثم قال: يقول الله يا ابن آدم لبست بردين ومشئت على الأرض ولك منها وإيد، ثم قلت كيف يعيدني وقد خلقتك من مثل هذا، فأنا تعجزني. حديث مسند، يعني أنت من أي شيء خلقت؟ من نطفة، من نطفة ماء مهين. وهنا صفة الخلق يا ناس، أن الخلق خلق الله اللي هو الإنشاء كما يسميه رب العالمين، الإنشاء الذي هو لا يقدر عليه إلا الله والبشر لا يقدرون عليه، هو أن الله يخلق الشيء في نفسه بخلاف صنع البشر. البشر إذا أرادوا يصنعون بيتا أو ينشئون بيتا أو ينشئون دارا، ماذا يصنعون؟ هذا يأتي بحجر وهذا يأتي بحجر وهذا يأتي بحجر ثم يجمعون يعني من أشياء مختلفة ليصلوا بعد ذلك يصير بيت. الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق، صفة المخلوق صفة الفعل ألا له الخلق، فإنه يخلق الشيء في نفسه، يعني الشيء من نفسه في نفسه يفتق ويفلق ويفطر من نفسه، نطفة في نفس النطفة، مضغة علقة مضغة ثم لحم عظام تكسى لحم وإلى آخره. أطوار الخلق، أطوار الخلق من نفسه، النبتة من نفسها يضع الإنسان البذرة ويسقيها بالماء، نفس البذرة هي التي تخرج وهكذا. هذا الفلق وهذا الفتق في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذا بدء الخلق، الفتق الفطر فاطر الذي ابتدأ الخلق. وفي آخر الأنبياء: يوم نطوي السماء كما كطي السجل للكتاب للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كون الشيء يخلق في نفسه من نفسه يفتق فيفلق فيفطر، هذا لا يقدر عليه إلا الله. لذلك السؤال لن يعيدني كما بدأنا غاية في السفاهة والحمق مع الكفر الشنيع الذي فيه. لا يعرف ربه من يقول هذا الكلام، لأن الذي عرف ربه يعلم أنه على كل شيء قدير. والذي عرف آثار الخلق، آثار الخلق في الإنسان في النبات في الحيوان، آثار الخلق، يستحي أن يقول هذا القول، يستحي من ربه ويبرأ أن يقول هذا القول. يقول الله تعالى: فانظر إلى آثاري، إلى أثري في قراءة رحمة الله، كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وربأت في القراءة الأخرى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. القضية تفهم الخلق، إذا عرفت الخلق وهذه فطرة وظهر صفات الربوبية الخلق، فإنك تعلم أن الذي بدأ يعيد، إنه يبدئ ويعيد، المبدئ والمعيد، يبدأ الخلق ويعيده كما يشاء سبحانه وبحمده. فقول هذا العبد الكافر بالبعث لن يعيدني كما بدأني، هذا كفر بالله جل وعلا وتكذيب لما أخبر به، وويله من الله ذاك الذي لا يؤمن بالمسيح. قال: وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفوا أحد. في الرواية بعد: ولم يكن لي كفوا أحد. الشتم والسب هو الأذى، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا إلى تطبيق الحد عليه قتل، والآخرة النار، وأعد لهم عذابا مهينا. يقول قتادة: ويح ابن آدم ويح جهلة ابن آدم بلغ بهم الأذى لربهم. قد هذا يقول ويح جهلة ابن آدم بلغ بهم الأذى لربهم اتخذ الله ولدا. طبعا الكلمة هذه كفر وطعن ومنقصة، ولا يقولها من قدر الله حق قدره وعرف الله حق معرفته. الولد يرث أباه، والله لا يورث، لا يرث ولا يورث كما جاء في تفسير الصمد. والولد يتخذ للعز والظهر والنصرة، والله تبارك وتعالى هو العزيز بذاته، ولم يكن له ولي من الذل سبحانه. والولد يتخذ للحاجة للخدمة وغيرها، وربنا الغني، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، الغني بذاته لا يفتقر لأحد سبحانه ولا يحتاج لأحد، بمعنى الصمد هو مقصود بالحوائج سبحانه بحمده. والولد يتخذ للهو والعبث، وربنا هو العظيم الحكيم، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، أي ما كنا فاعلين بالنفي كما قال مجاهد، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الله رب العالمين الغني بذاته، القوي بذاته، العظيم بذاته، فاتخذ الله ولدا نصف للربوبية ونصف للألوهية ونصف للأسماء والصفات، كل أنواع التوحيد. وإذا كرد جاء الرد قال وأنا الأحد، أي الذي لا نظير له، لأن الولد يشبه أباه، والله أحد لا نظير له لا مثل له. الصمد لأن الولد يتخذ صاحب الحاجة، والله مقصود بالحوائج، يتخذه الشخص لتكميل نقص فيه، والله صمد كمل سؤدده، السيد الذي كمل سؤدده، سؤدده بالهمز أو سؤدده بغير همز، وتقول سؤدد بالضم وسؤدد بالفتح، بفتح الدال وضم، كل جائز اللغة همزا ومن غير همز، بفتح الضم بضم الدال وبفتحها. والسؤدد والسودد هو الشرف والمجد، قد جاء ترك الهمز عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالله صمد هو مقصود بالحوائج، والذي يتخذ ولد يتخذ للحاجة، يا ولد تعال قضي لي هذه الحاجة، افعل لي كذا افعل لي كذا. أما ربنا هو يقصد بالحوائج، هو الغني بذاته. أما البشر هم من كان منهم غنيا فهو غني بغيره، لأن الله أغناه سواء غنى مال أو غيره، فالله هو الذي أغناه، أما ربنا غني بذاته. هذا الصمد. وفسر الصمد بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب، والذي لا يخرج منه شيء، والذي يتخذ الولد يخرج منه شيء، نطفة والله لا يخرج منه شيء، وغير ذلك من كل أنواع الصمدية، الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى. الذي لم ألد ولم أولد، وفسرت بهذا أن الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لم ألد ولم أولد، لم يلد لأنه صمد متفرد بالكمال، ولم يولد لأنه أول ليس قبله شيء، لأن الذي يولد سبقه والد. أما ربنا تبارك وتعالى فنفى الفروع الأصول سبحانه وبحمده، ولم يكن له كفوا، قيل صاحبه وقيل مثال، ولم يكن له كفوا أحد، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إذن هذا الحديث الإلهي يبين ربنا تبارك وتعالى تكذيب العبد له وشتمه له، فالمكذب الذي كذب بالبعث، والشاتم والذي قال الله ولد، وهذا يشبه ما ختمت به سورة مريم، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، هذا معنى لن يعيدني كما بدأنا، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. هذا الرد. وفي أواخر سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السموات الأخرين، حتى كان يقول محمد كعب القرظي ويح أعداء الله كادوا يقيمون علينا الساعة. قال مصنف صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن منصور والكوسج، الكوسج هذا لقبه إسحاق بن منصور والكوسج، والكوسج هذا لقبه المروزي المعروف، ميت في 251. عن عبد الرزاق وابن همام الصنعاني مضى معنا يعني البخاري رواه عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق. قال أخبرنا يحيى بن ثابت هذا مضى معنا، قال أخبرنا أبي وثابت بن بندار، قال أخبرنا البرقاني، قال أخبرنا الإسماعيلي أبو بكر البرقاني وأبو بكر الإسماعيلي ذكرناهم، قال أخبرني محمد ابن محمد، محمد ابن محمد وهو ابن سليمان الواسطي الباغندي، الباغندي معروف ثقة وله أغلاط وأخطاء، حتى بعضه رمى بالكذب لكن لم يكن كذاب بمعنى ينشئ الكذب، لكن كان تدليسه فاحش من أفحش أنواع التدليس، وهو النوع اللي يسرق الكتب ويحدث بها على أنه من عندي. طبعا هي الكتب تكون صحيحة، هذا لا يقول كذاب حتى لو نسب للكذب، لكن ينتبه في من يقال كذاب عند المحدثين المراد به ينشئ الكذب، وفي من يقال فيه كذاب ويقصدون أنه كذاب في ادعاء السماع، لكن هو ليس إنسان ينشئ الكذب بل يروي أشياء صحيحة لكن يكذب. وإذاك لما ذكروا أنه كان يروي مصنف نبي شيبة لبعض الطلاب على أنه هو سمعه، وإذ به كاتب وضع النسخة هو يتوضى، يعني ذهب لبيت الوضوء يتوضى والتلميذ جالس فأخذ النسخة، فيجد في نسخة الباغندي مكتوب مربع، هكذا كلمة مربع، فلما رأى النسخة في يد الطالب لما رجع تغير وجهه وكذا، فقال له أنت سمعت هذا مصنف هذا أنت سمعته وانت، فسكت وإذا به سمعه المربع وبكر المربع عن ابن أبي شيبة، فهو محى الاسم خلى كلمة مربع فقط وجعل يحدث بها لأنه كأنه سمع، وهذا يعني مشكلة يعني لأنه كأنه سمع النسخة نسخة ابن أبي شيبة يعني. فلذلك تفحيشه نعم تدليسه فاحش فاحش جدا يعني، هذا حتى نوع بعضهم يتركه. يقول حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن سويد ومحمد ابن إسماعيل، إسحاق ابن إبراهيم ابن سويد البلوي أبو يعقوب الرملي، وقد يقال إسحاق ابن سويد ينسب كما هنا ينسب إلى جده، ومحمد ابن إسماعيل ابن يوسف السلمي الترمذي البغدادي رحمه الله تعالى صاحب المقالة المشهورة في الرد على من أنكر المقام المحمود رواه الخلال في السنة، أنه الذي ينكر أن هذه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعن في النبي عليه الصلاة والسلام رحمه الله تعالى. قال محمد بن إسماعيل هذا الترمذي السلمي البغدادي ثقة رحمه الله وغفر لنا وله. قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي وهو إسحاق بن أبي فروة المشهور، إسحاق ابن أبي فروة والفروي نسبة لجده أبو فروة، وإسحاق بن محمد بن أبي فروة هذا يعني حديثه بعضهم تركه، يعني حتى بعضهم تركه تركوه لشدة حاله، لشدة حاله في المخالفة والأغلاط، لكن مع ذلك رواه البخاري، البخاري رواه انتقاء يعني مع المتابعة، انتقاء مع المتابعة انتقى من حديثه. قال حدثنا مالك ابن أنس أبو عبد الله الأصبح رحمه الله إمام المدينة رحمه الله غفر له، هذا الإمام الحجة يعني مما القصة قصة وحده ورحمة الله عليه وغفر الله لنا وله، ويكفي الموطأ مالك رحمه الله الذي هو يعني كما يقال من أصح الكتب كتب الحديث والسنة فقها ورواية رحمه الله تعالى، حتى صار من ممادح الناس روايتهم الموطأ، حتى تجد أهل الرأي يقولون أبو حنيفة عدث عن مالك يجعلون هذا من ممادحه يعني، وعبد الحسن الشيباني عدث عن مالك هذا لفضل مالك رحمه الله وغفر له. قال عن أبي الزناد معروف رحمه الله عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وعبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم ينبغي له أن يكذبني وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياه بقول لن يعيدني كما بدأني وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال أخبرنا يحيى بن ثابت قال أخبرنا أبي أخبرنا البرقاني أخبرنا الإسماعيلي أخبرنا أبو يعلى، أبو يعلى هذا رحمه الله صاحب المسند أحمد بن المثنى، نعم أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، أبو يعلى صاحب المسند مسند أبي يعلى، نعم مسند معروف يعني. رحمه الله تعالى وثقة. قال حدثنا ابن نمير وعبد الله بن محمد ابن نمير الإمام الثقة وأكثر عنه مسلم كثيرا، أبو عبد الرحمن الكوفي الخارقي رحمه الله تعالى، هذا من أصحاب الحديث وكان الأئمة يثنون عليه كثيرا، يعني من أثبت الناس رحمة الله عليه، كان له علم بالحديث ودراية به رحمه الله وغفر الله لنا وله. قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الدستوائي رحمه الله تعالى الإمام العلم أبو سفيان الكوفي 197 رحمه الله وغفر الله لنا وله. قال حدثنا الأعمش هو سليمان بن مهران، ترى الأعمش انتبهوا مرات يقول حدثنا سليمان ويقصد به الأعمش، فتنتبه أنت، خاصة الإمام أحمد يفعلها كثيرا لما ينوع الأسانيد في المسند، فمرات يقول الأعمش وفي إسناد يقول لك سليمان، أنت لا تظنهم رجلا، لا هو نفسه سليمان بن مهران. طيب الأعمش هذا يسمى اللقب لقبه، وإذا قال سليمان هكذا هذا يسموه المهمل. المهمل ما هو؟ ويذكر لك اسم الراوي دون أن ينسبه، يسموه في علم الحديث المهمل. حاء إيش نسميها؟ لا نسميه تحويل. حاء طبعا الحاء هذه تضبط في النسخ الخطية، بعضهم يقول حاء هكذا كما هي موجودة، وبعضهم يقول حاء بالمد، حاء بالمد، وبعضهم يقول، وهذا يفعله المغاربة الحديث، يعني يريدون يرجع الحديث الأول، وبعض المغاربة في النسخ يذكرون تحويل. طبعا التحويل الإسناد يختلف من إمام إمام، طبعا من صاحب كتاب إلى صاحب كتاب، ممن يكثر التحويل مسلم، حتى لو في تحويله 9 تحويلات، لو في حديث حول 9 تحويلات، وأكثر واحد حول ابن خزيمة حول 20 تحويلة في الصحيح، مرة حول 20 تحويلة. التحويل ما هو؟ هو أنه يرجع أنك تفهم أنه ما بعد حاء، هذا بالنسبة للمسلمة، أن ما بعد الحاء، يعني هنا يقول حدثنا الأعمش حاء، إذن ما قبل الحاء عفوا اللي هو الأعمش هو المدار، هذه خذها قاعدة عند المسلم، إذا قال حدثنا الأعمش حاء إذن ما قبل الحاء هذا المدار، ومعرفة المدار هذه من أساسيات علوم الحديث، مدار للتعليل والمتابعة والبحث. البخاري قليل التحويل، لكن البخاري في تحويله يأتي بالسند كاملا ثم يقول وحد حاء، يعني يأتي بالتحويل، ليس مثل مسلم، مسلم يأتي بالحديث فإذا وصل للمدار حول رجع للتحويل، هذه طريقته، فهمت الوضع كيف؟ طبعا التحويل فوائده اختصار الإسناد، يريد يختصر مرة الإسناد حتى لا يأتي بالسندين كليهما بالطول، ويأتي بهذا ثم يحول يرجع الشيخ ويرجع نفس المدار ويكمل على نفس الطريق. كذلك من فوائد التحويل الإسناد ضبط الصيغ، صيغة السماع وصيغة التحديث، من قال حدثنا، من قال أخبارنا، من قال عن، هذا مهم جدا في التحويل وفوائد كثيرة. لما أحمد تحويله بالواو، فيقول مثلا حدثنا مثلا وكيع عن الأعمش، عن شعبة عن الأعمش مثلا، أو حدثنا الأعمش، يقول ومثلا عبد الرحمن بن مهدي، ويأتي بالواو فيجعل ما بعد الواو مرفوعا، أنت تنجبه، فإذا وجدت ما بعد الواو مرفوعا إذن هذا تحويل سند من صاحب الكتاب. أحمد لا يقول حاء، في المسند لا تجد حاء، المسند تجد فيه الواو. إذا مسألة تحويل السند مهمة جدا، وترجع للطريقة الطرق وضبط الصيغ، السماع والأداء مهمة جدا، يعني تضبط بها الصيغ. يعني هنا طبعا يقول أخبرني أبو يعلى الإسماعيلي حدثنا ابن نمير عبد الله محمد عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن حدثنا الأعمش حاء تحويل، رجع السند لمن؟ من الذي حول هنا؟ عبد الغني المقدسي ولا البرقاني ولا من الذي حول؟ أسألكم من الذي حول؟ ما رأيكم؟ إذا كان الكتاب أمامك تعرف من الذي حول. طيب حتى لا نطيل نكمل وستفهموا، فكر في الجواب جيدا. يقول وأخبرنا القاسم، وأخبرنا ماذا؟ القاسم، القاسم هذا المطرز شور، القاسم هذا المطرز، قاسم بن زكريا بن يحيى المطرز أبو بكر ثقة البغدادي من ضابطي بغداد، قال حدثنا فياض هو ابن زهير الرقي والأحمسي، وهو محمد ابن إسماعيل ابن ثمرة الأحمسي، نعم. قال حدثنا فياض ومحمد والأحمسي قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش. إذن قال يعني كلاهما فياض والأحمسي يقول حدثنا وكيع. إذن وكيع مدار يشترك فيه محمد بن عبد الله بن نمير ويشترك فيه فياض بن زهير ويشترك فيه محمد إسماعيل الأحمسي. ثلاثتهم كلهم يشتركون في وكيع. قال حدثنا الأعمش وقال حدثنا يوسف وإسحاق ابن أبي إسرائيل. هناك أيضا تحويل بالواو هنا طلع جيدا ند السند مهم جدا يفهمك شوي. التحويل الأول كان تم بماذا؟ تم بالحاء على طريقة مسلم غيره. التحويل الثاني يقول حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وقال حدثنا يوسف وإسحاق بن أبي إسرائيل. يوسف هو ابن موسى ابن راشد ابن بلال القطان الكوفي. نعم واضح وهم الرجال البخاري ثقة. قال وإسحاق بن أبي إسرائيل هذا الواقف المشؤوم جهمي من واقفة أروى له غير واحد يعني لكن واقف مشؤوم كان يقول كلام الله وأسكت. قال أحمد واقف مشؤوم. قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي وقال أخبرنا أبو كريب ومحمد بن العلاء ثقة. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة. حدثنا الأعمش ماذا معنى حدثنا سعيد بن جبير أبو محمد الوالبي أو أبو هشام كلاهما قيل أبو محمد قيل أبو هشام سعيد بن جبير الوالبي مولاهم رحمه الله عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي عبد الله بن حبيب رحمه الله عن أبي موسى وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل إنه يشرك به وهو يرزقهم. هذا حديث أبي يعلى. قال وحديث القاسم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل إنه يشرك به ويجعل له ند وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع عنهم. صحيح رواه البخاري. هذا حديث أبي يعني لفظ أبي يعلى صاحب المسلم أحمد بن علي بن مثنى هذا لفظه. واللفظ الثاني لفظ قاسم المطرز هذا لفظ هذا لفظ. هنا نفكك لكم هذا التحويل حتى تفهموا جيدا. ممكن اللي يفكك لك هذا شجرة الإسناد طبعا هنا المخرج كله والإسماعيلي لأن إسماعيلي من شيوخه أبو يعلى صاحب المسند ومن شيوخه قاسم المطرز من شيوخ الإسماعيلي. فالإسماعيلي ايش يقول؟ الإسماعيلي يقول حدثنا أخبرني أبو يعلى طيب حدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا الأعمش حاء ليحول هو الإسماعيلي وأخبرني القاسم ها قال حدثنا فياض الأحمسي قال حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وقال حدثنا يوسف وإسحاق بن أبي إسرائيل اللي قال هذا الكلام هو قاسم المطرز. يعني قاسم المطرز هو الذي قال حدثنا يوسف وإسحاق بن أبي إسرائيل قال يوسف إسحاق حدثنا جرير وقال أخبرنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش حدثنا إسحاق. اللي قال أخبرنا أبو كريب هو أبو يعلى ولذلك ميز بينهما فقال هذا حديث أبي يعلى لفظه ما أحد أصبر على أذى سمعه. طبعا المدار هنا هو الأعمش يروي عن الأعمش وكيع ويروي عن الأعمش جرير ويروي عن الأعمش أبو أسامة يعني ثلاثة يروون عن الأعمش. الأعمش هو المدار فهمتوا كيف؟ هذا كلهم ثلاثتهم في هذا الإسناد بحسب هذا الإسناد كلهم يروون عن الأعمش. حدثنا سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى لفظ أبي يعلى قال ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل إنه يشرك به وهو يرزقهم. ولفظ القاسم المطرز لا أحد أصبر على أذى سمعه. هنا فائدة التحويل تميزت في بيان المدار والأعمش وبيان الذين رأوا الأعمش توارد ثلاثة أئمة وكيع جرير أبو أسامة. طبعا أثبت هؤلاء الثلاثة في الأعمش وكيع ثم يأتي أبو أسامة حماد بن أسامة، ثم يأتي جرير بن عبد الحميد الضبي، هكذا ترتيبهم. فانطبقت الثقات، لكن الثقة ليست ثقة بمعنى الحافظ، ممكن يكون ثقة لكن ليس بحافظ متسع الوعاء، وكي أحفظهم. الأمر الآخر، الفائدة الأخرى، ميز لنا الألفاظ، لفظ، لأنه الإسماعيلي كما ذكرنا له شيخان في هذا الحديث، له أبو يعلى شيخ وله قاسم مطرس. لفظ أبي يعلى ذكره وميز لفظ القاسم بن مطرس. طبعا هل بينهما خلاف؟ ليس بينهما كبير خلاف، لأنه كلاهما يروي الحديث. هنا الرواية الفائدة الأخرى حصلت بالمعنى، لأنه يقول إنه يشرك به ويرزقهم، في اللفظ الثاني ويجعل له ند، طبعا هو الشرك، حقيقة الشرك، ففي شيء زيادة المعنى وبسط، وهو يعافيهم ويرزقهم ويدفع عنهم، هذا كله يدخل وهو يرزقهم اختصارا. ففي اختصار معنى وفي بسط معنى، طبعا اختصار المعنى وبسط المعنى لم يؤثر على الرواية، هذا مقبول، ليكون هذا الحيز مقبول، ويكون من تصرف الرواة هم الذين يرون. وذلك الراوي لا يتحكم فقط في جهة رواية المعنى، بل يتحكم الراوي أيضا في أداء الصيغ، هذا مهم جدا، لأنه كثير من الناس لما يتكلم على مسألة رواية الحديث بالمعنى يأتي في رأسه المتن فقط، يأتي في رأسه المتن، يظن فقط أن رواية الحديث بالمعنى تعلقها المتون، لا، تعلقها حتى الأسانيد، يعني يقول لي واحد في الأسانيد كان رواية بالمعنى، هي كان إسرية بالمعنى في الأسانيد. أضرب على هذا مثال وأختم به حتى تتضح معك الصورة. لو أنا مثلا، لو أن عندنا إسناد يقول الشيخ للتلميذ حدثنا حماد، هذا لفظ الشيخ، الراوي شي يقول، جيق يقول مثلا حدثني شيخي قال حدثنا حماد وهو ابن زيد، الشيخ ما قالش حدثنا حماد وهو ابن زيد، اللي قاله الراوي، هذا يعد رواية بالمعنى. لذلك الرواية بالمعنى هي كل تصرف من الراوي في الإسناد أو المتن، تدخل في الرواية بالمعنى، وهنا تأتي الأغلاط، ممكن الشيخ يدلس معك ولا ينتبه التلميذ. وذلك الشيخ إذا ما لعب في الألفاظ بالتدليس، إذا لم يكن التلميذ فطن لا ينتبه لتصرفات الشيخ. وقصة أبي حاتم معروفة مشهورة جدا، لما ذكر إسنادا، لا أشرحه الآن لأن الوقت ضيق ولا يتسع، لما ذكر إسنادا في إسحاق بن روي روعا بقية بن وليد، وأسقط منه بقية إسحاق بن أبي فروة، قال فيه علة قل من يفطن لها، وكان إسحاق من انتبه للأداء الألفاظ، وهذا من أخطر الأنواع، من أخطر الأنواع، أنه يأتيك يفسر الراوي إلا إذا كان ضابطا وعارفا بشيخه وكذا، فهنا لا يضر، بالعكس يزيد ينفعك. لما يقول مثلا الشيخ حدثني سليمان، يقول لك الراوي وهو الأعمش، يفسر لك من هو سليمان، لأنه الشيخ عنده أكثر من سليمان. يقول حدثنا عبيد الله، يقول لك هو ابن عمر العمري أبو كذا وكذا، فيشرح لك، أو يعطيك الوضعية التي طريقة صيغة الأداء لروا بها. فهو مثلا يقول الشيخ أخبرنا فلان، يأتي التلميذ يقول حدثنا، طيب الشيخ قال أخبرنا، كيف أنت تقول حدثنا؟ قل لك نفسهم بعض المذهب المحدثين. لذلك من دقة مسلم، وهذه ترجع المسلم في دقته الصحيح، كان يميز الصيغ، هذا كيف حدثني، وهذا كيف حدثني، وهذا اللفظ الذي قاله لي، وهذا اللفظ الذي قاله لي، هذا من دقته. كذلك هنا استفاد منه لما قال هذا حديث أبي يعلى وحديث القاسم، الضبط الألفاظ. إذا الرواية بالمعنى تعلق إيش؟ الإسناد كما تتعلق بالمتن. وانتبه، هذا قليل ينتبه له في كتب علوم الحديث، أن الرواية بمعنى تتعلق بالإسناد، وهي تأتي منها الأغلاط. هذه ممكن نشرحها في كتاب العلل إذا يسر الله وعان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.